إيلي حد زوجته والدها متوفي وبدأت تطلع قيمة لا الأكل. تقول متوفي، المتوفي هو الله، قل متوفى، متوفى؟ هذا خطأ لغوي أردني. نعم سيدي، أنا مصري والله، من أردن. الله يجزيك خير، أنا مصري. لكن العدوى تسري. نعم. أبوها متوفى وعايزة تطلع أكل عن أبوها يعني، وبعدين العائلات اللي هم بيطلعوا لهم أكل، كيف يعني طالع عن أبوها؟ تطبخ أكل يعني للناس، العائلات يعني المشهورة. صدقة تخصيص؟ نعم صدقة. نعم إيه؟ يجوز، طبعا يجوز. حتى لو كان الناس العائلات المستورة بيجون أكل كل يوم، بصير مكتب تبذير تطلع مصاري، مش ضل أفضل يا مولانا؟ مصاري؟ لا، إذا كان صدقة عن أبيها، نعم. مصاري، طعام، شراب، أي شيء، هو جائز. أما إذا كان كفارة، لا. واضح؟ واضح سيدي. طيب.